والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. الشرط الثاني الإرسال يعني أرسله بأن يكون مرسلا يرسله صاحبه. الشرط الثالث أن يكون المرسل من أهل الذكاء وهو المسلم أو الكتابي. الشرط الرابع أن لا يأكل الصيد، أن لا يأكل الكلب من الصيد، فإن أكل فلا يؤكل لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. الشرط الخامس أن يسمي الله عند إرسال الكلب. الشرط الثالث أن لا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم، أن لا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه. فإذا وجدت هذه الشروط الستة فإنما أكله الصيد يكون حلال، فما صاده الكلب يكون حلال. فالكلب غير المعلم لا يحل ولا يجوز اقتناؤه أيضا، أما الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية الحرف نقص من أجله كل يوم قراط. وهذا فيه فضل العلم، فالكلاب المعلمة تمتاز على الكلاب غير المعلمة، حتى الكلاب تمتاز بالعلم. فالكلب المعلم يجوز اقتناؤه، والكلب غير معلم لا يجوز اقتناؤه للصيد. إذا كان الكلب غير معلم فلا يحل أكل صيده، وكذلك إذا لم يرسله صاحبه، وكذلك إذا كان أرسله وثني أو شيوعي فلا يحل أكل صيده لأنه ليس من أهل الزكاة، وكذلك إذا لم يسمي الله عليه فلا يحل أكل صيده، وكذلك إذا أكل الصيد، إذا أكل الكلب من الصيد فلا يأكل لأنه إنما أمسكه على نفسه، وكذلك إذا كان معه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه. أما الشرط بأنه بأن لا يأكل فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو الذي دل عليه حديث عدي هذا وهو في الصحيحين. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز أكل ما صاده الكلب ولو أكل منه، استدلوا بحديث ثعلبة أبي ثعلبة عند أبي داود قال: وإن أكل قال وإن أكل قال كل وإن أكل. قالوا هذا الدليل على هذا يدل على أنه يجوز أكل ما صاده الكلب ولو أكل منه، في حديث أبي ثعلبة فإن وسأل قال قلت يا رسول الله وإن أكل قال كل وإن أكل. وحملوا حديث عدي بن حاتم على الاستحباب، لكن هذا مرجوح. الصواب ما ذهب إلى جمهور العلماء من العمل بحديث عدي بن حاتم، وأنه إذا أكل الكلب من الصيد فلا يؤكل. وأما الزيادة حديث أبي ثعلبة عند أبي داود وإن أكل فهي زيادة شاذة، لأن القاعدة أن الزيادة إذا كانت ولو كان الراوي ثقة إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق فإنها ترد، كما قال الحافظ في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وهذه الزيادة وقعت منافية لمن هو أوثق، فحديث عدي في الصحيحين ومقدم على حديث أبي ثعلبة، لأن زيادة أبي ثعلبة كل وإن أكل شاذة، وإن كان الراوي ثقة إلا أنه خالف منه أوثق منه. ودل حديث عدي على جواز أكل ما أصاده بالمعراض إذا أصابه بحده وخزق، أما إذا أصابه بعرضه فلا يأكل. والمعراض هو عصا في طرف حديدة أو رمح أو خشبة يربي بها الصيد، فإذا أصابه بالعرض فلا يؤكل فإنه وقيد موقود. أما إذا أصابه بحده كالمحدد في طرفه وخزق دخل في الصيد فإنه يؤكل. ومثله أيضا لو رمى طيرا بحجر ثم مات بثقله فلا يؤكل، لابد أن يكون محدد، الذي يخزق الصيد يكون محدد أو حد كالسكين مثل الرصاصة تخرج محددة، أما إذا قتله بثقله فلا يؤكل. وفي هذا الحديث على اشتراط التسمية على الصيد وكذلك الذبائح، اختلف العلماء في التسمية على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يصح أكل الصيد والذبيحة ولو لم يسمي عليها حتى لو ترك التسمية عمدا، قدره سهوا. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وهو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد. القول الثاني أنه إذا ترك التسمية فلا تحل الذبيحة سواء تركها سهوا أو عمدا. وإلى هذا ذهب الظاهرية. القول الثالث التفصيل، وهو أنه إذا ترك التسمية على الصيد عمدا فلا تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا ونسيانا حلت الذبيحة. وهذا هو الذي ذهب جمهور العلماء وهو الصواب، لأن الناس يعفون عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: وقد فعلت. قال عليه الصلاة والسلام: رفع الأمة عن الخطأ والنسيان واستكلوا عليه. وهذا هو أعدل الأقوال، وهو قول الوسط أنه إذا ترك التسمية نسيانا فالذبيحة حلال، أما إذا تركها تعمدا متعمدا فلا تحل سواء كان صيدا أو ذبيحة. نعم. لا بد أن يكون من أهل الذكاء، يكون من أهل الذكاء وهو المسلم أو الكتابي. نعم. أما إذا كان المرسل وثني أو شيوعي أو مرتد فلا تحل، فلا يحل صيده ولا تحل ذبحه. نعم. نعم. الأقرب والله أن الجهل يلحق بالناس، يلحق بالناس. نعم. خزق. نعم. هل يلزم نزول الدم شيخ؟ نعم. هل يلزم نزول الدم أثناء الخزق؟ لا، لا بد يخرج الدم إذا خزق، لا بد يخرج الدم. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. فعيد بمعنى مفعول، يعني موقوذة. والموقوذة هو من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. الموقوذة المضروبة التي ضربت حتى ماتت، تضرب بعصا أو بحجر أو يقتلها بثقله، هذا موقوذ. الموقوذ ميتة. أما الذي خزقه شيء محدد، خرقه ودخل فيه شيء محدد، فهذا يحل. لا. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكل، فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. نعم. فيمنع وهي أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. فإذا أرسلت كلبك الآن معلم وجدت معه كلبا آخر، فاجتمع حاضر ومبيح فهذا وجدت الصيد، هذا الصيد يحتمل أن يكون قتله كلبك المعلم، ويحتمل أن يكون قتله كلب الآخر. فإن كان قتله كلبك المعلم فهو حلال، وإن كان قتله كلب الآخر فهو حرام، لكن لا ندري. اجتمع الحاضر والمبيح فيغلب جانب الحاضر، جانب المنع. ومثل كما سيأتي إذا صاد صيدة ثم سقط في الماء فلا يدري هل قتله الماء أو قتله سهمك، فيغلب جانب الحاضر والمنع فلا يحل. تقريبا جانب القاعدة: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم جانب الحظر والمنع. كذلك أيضا سميت على كلبك والكلب الآخر لم يسمى عليه. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة بهذا الإسناد، وحدثنا محمد بن الوليد ابن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مداخلا له، مداخلا لأموره له سنة وارتباط به، نعم، ورابط في النهرين. نعم.

قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكل كل ذي ناب من السباع. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء. وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن في حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس رضي الله عنه مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان هذا في رواية الإمام مسلم عن الإمام أحمد نعم الشيخ نعم. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر قال أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى حاء. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي البشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله بركة بركة. هذا الحديث هي النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وهو الذي له ناب يفترس به مثل الأسد والنمر والفهد والكلب له ناب قال بعضهم السنور والقط كل هذه لها ناب إذا كان له ناب افترس به فإنه محرم لك. ويستثنى من هذا الضبع فإنه له ناب لكنه حلال وهو من الصيد والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه في صيده المحرم شاة. وكذلك كل ذي مخلب من الطير والذي له مخلب افترس به فهو ينوب عن الناب من السباع يكون بدلها مخلب مثل الصقر والباز وما أشبهها من الطيور التي تفترس بمخلبها هذه محرمة. وهذا التحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من الأحكام التي جاءت في السنة وليست في القرآن جاء تحريمها في السنة ولم يأتي في القرآن لأن السنة وحي ثاني تأتي بأحكام جديدة والسنة لها أحوال ثلاثة مع القرآن تارة تأتي موافقة لما في القرآن بأحكام موافقة وثانية تأتي وتأتي أيضا بتفصيل الأحكام التي جاءت في القرآن، فتخصص العام وتقيد المطلق وتبين توضح المجمل. من ذلك الصلاة جاءت في القرآن مجملة وجوبها، فجاء تفصيلها في السنة، عدد الركعات والأوقات. وكذلك الزكاة جاء في القرآن وجوبها، وجاء في السنة تفصيل اشتراط الحول والنصب، وكذلك الحج. وتأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن، كما في هذا الحديث تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، وجمع بين المرأة وخالتها. هذه كلها أحكام جاءت السنة وليست في القرآن. نعم سب. نعم نعم إذا صاد كذلك الأحكام الطيور. نعم كذلك الطيور الأحكام. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.